بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك. رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة سورة، ويقتصر في الأخرين على الفاتحة، وكان يسمعنا الآية أحيانا. هذا الحديث، حديث أبي قتادة، دل على مسائل، منها أولا مشروعية القراءة في غير الفاتحة في الركعتين الأوليين، فيسن أن يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر شيئا من القرآن كما دل عليه هذا الحديث، وكما يأتي في حديث أبي سعيد. وفيه أيضا دليل على أن من السنة للإمام أن يسمع المأمومين الآية أحيانا، ولهذا قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا. وفيه أيضا دليل على مشروعية الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين من صلاتي الظهر والعصر فيقرأ الفاتحة فقط. لكن في الحديث الذي بعده، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحزروا قيامه عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهي 30 آية، وفي الركعتين الأخريين من صلاتي الظهر على النصف من ذلك يعني 15 آية، وفي صلاة العصر على النصف من الأخرين من صلاة الظهر يعني نحو 7 آيات، وفي الأخرين على النصف من ذلك يعني نحو 3 آيات. وهذا يدل على، يعني حديث أبي سعيد، على أنه يسن أن يقرأ في الركعتين الأخرين يعني في 3rd والـ4th من صلاتي الظهر والعصر شيئا من القرآن. و يجمع بينه وبين ما تقدم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك أحيانا. وعلى هذا فالسنة للمصلي سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا أن يقرأ أحيانا شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين من صلاتي الظهر والعصر، لكن لا يداوم على ذلك، لأن أبا قتادة رضي الله عنه جزم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على الفاتحة. وحديث أبي سعيد إنما هو ظن وتخمين، فالجمع بينهما أن يقال إنه يفعل هذا أحيانا. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على أن السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطيل الركعة الأولى عن الثانية فيجعل الثانية دون الأولى. قال العلماء إلا إذا كان الطول يسيرا كما في سبح والغاشية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول من سورة سبح. وكذلك أيضا الجمعة والمنافقون أطول من سورة الجمعة، لكن هذا الطول يسير. والمسألة الثانية مما يستثنى الوجه الثاني في صلاة الخوف، وذلك فيما إذا قسم الإمام الجيش إلى طائفتين، فطائفة تصلي معه الركعة الأولى ثم يقوم إلى الثانية فيقضون ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه وهو مستمر وواقف في الركعة الثانية، فهنا الإمام يطيل الركعة الثانية أطول من الأولى لأجل أن تلحق الطائفة الثانية وتدرك الصلاة. وأما حديث سليمان بن يسار ففيه دليل على مسائل، منها أولا مشروعية القراءة في صلاتي الظهر والعصر بعد الفاتحة شيئا، ومنها أيضا أن السنة الغالبة في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إنه يسن للإمام ولغيره من منفرد أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل سمي مفصلا لكثرة فواصله، وطواله من قاف إلى سورة النبأ، وأوساطه من سورة النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. لكن هذا لا يمنع أن يقرأ بغير ذلك، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة المغرب بالأعراف، وقرأ بالطور كما في حديث جبير بن مطعم، وقرأ بالمرسلات. فكونه يقتصر يعني دائما على المفصل في المغرب هذا ليس من السنة، فالسنة أن يقرأ بشيء من الطوال إن تيسر أحيانا. ودلت هذه الأحاديث أيضا على أن الأفضل في قراءة الصلاة أن يجعل لكل ركعة سورة، فيقرأ في الركعة الأولى سورة ويقرأ في الركعة الثانية السورة، ويجوز أن يقسم السورة بين الركعتين، ويجوز أن يقرأ في الركعة أكثر من سورة، ويجوز أيضا أن يقرأ من أوسط القرآن ومن أواخره، كل هذا جائز، لكن الأفضل أن يجعل لكل ركعة سورة مستقلة، فيقرأ في الركعة الأولى سورة ويقرأ في الركعة الثانية سورة. وفي حديث جبر بن مطعم رضي الله عنه دليل على مشروعية قراءة سورة الطور في صلاة المغرب، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بها في صلاة المغرب، وثبت أيضا عنه أنه قرأ بها في صلاة الفجر. وأما الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وفي رواية للطبراني كان يديم ذلك. فهذا الحديث يدل على مشروعية هاتين السورتين في فجر الجمعة، وأن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بعد الفاتحة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ومنها أيضا أن السنة أن يداوم على ذلك. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنه تكره المداومة على هاتين السورتين لئلا يظن وجوبهما، فهذا القول ضعيف. أولا أنه مخالف لظاهر الحديث كان يقرأ، وكان تدل على الاستمرار. وثانيا أيضا أن رواية الطبراني كان يديم ذلك تدل على ديمومة النبي عليه الصلاة والسلام على هاتين السورتين. والحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين لما فيهما من المناسبة، ففيهما مبدأ الخلق، وفيهما البعث، وفيهما ذكر الجنة والنار، وذكر عاقبة المتقين وعاقبة الكافرين، مما ينبه الإنسان على حاله ومآله. ومن البدع المنكرة ما يفعله بعض الأئمة من كونه يقسم سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة بين الركعتين، أو يقسم هل أتى بين الركعتين، أو يقرأ شيئا من ألف لام ميم تنزيل السجدة في الأولى، وفي الثانية يقرأ بشيء من سورة هل أتى على الإنسان. هذا كله مخالف للسنة، فالسنة أن تقرأ بهاتين السورتين أو تدعهما. أما أن يشقص السنة بحيث يقرأ شيئا من هذا وشيئا من هذا، فهذا من البدع المنكرة. ولهذا ذكر ابن النحاس رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين قال: أدركت بعض أهل العلم من أهل زماننا يفتي ببطلان صلاة من فعل هذا، يعني من شقص السورتين في الركعتين. وأيضا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها اعتقاد بعض العامة أن يوم الجمعة أو أن فجر الجمعة فضل بالسجدة، ولذلك تجد أنه يقرأ سورة فيها سجدة سوى ما ذكر، وهي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى، وهذا أيضا مخالف للسنة. فمن أراد فعل السنة وتطبيق السنة والاهتداء والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يستمسك بهديه وأن يقرأ هاتين السورتين كاملتين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.